مستمعينا، رغم ضخامة المنهاج اللي بيشتكي منه كتير من أولياء الأمور، ما بيشوفوا وقت فراغ ليخصصوه لأطفالهم لممارسة هوايات أو تعلم مهارات أثناء العام الدراسي. بنفس الوقت منشوف بعض الأشخاص بيحرصوا على تنمية مهارة معينة حتى لو بعد الدوام المدرسي. وهلأ في عنا علم منتشر بكثرة بالعالم العربي وبسوريا، هو الحساب الذهني، واللي هو من المهارات الهامة. في ناس كتير بتعرف عنه، في ناس يمكن هالعلم حديث العهد فيه. لنعرفكم عن هالعلم أكثر بيصرنا تكون ضيفتنا لليوم السيدة فاطمة رمضان، مدربة بالحساب الذهني. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي، شكرا لكم واستضافتكم اللطيفة. حبذا سيدة فاطمة لو تعرفينا بداية شو هو الحساب الذهني. الحساب الذهني أول شيء هو برنامج دولي بيعمل على تنشيط وتنمية قدرات العقل وتطوير عمل الدماغ. نقصد بتنمية القدرات هو قدرة الطفل على التركيز، على الخيال، على الانتباه، طبعا من خلال حسابات ذهنية فورية نستخدم من خلالها آلة اللي هي اسمها الأباكوس أو المعداد اللي هي أصل هذا البرنامج. أباكوس أو المعداد هو أصل هذا البرنامج. طبعا مستمعينا ضيفتنا جايبة مع هذا الجهاز على الاستوديو، هو بيشبه يمكن اللي كانوا يسموه حاسوب صغير. تماما، مثل هيك عيدان عمودية. هلا هو عبارة عن عيدان وخرزات. فأول ما نبلش تعليم الطفل نتعلمه على الأباكوس، بصير الطفل يستخدم الخرزات، يعني كل خرزة رقم، مثلا أول خرزة 1، ثاني خرزة 2 أو 10 أو 20. مثلا لما أطلب من أي طفل يرفع لي 30، يرفع لي 40، يرفع لي 4 خرزات، هي أول مرحلة. ثاني مرحلة بنتقل لمرحلة الخيال، بصير يحل بدون ما يحط إيده على الخرزات، بصير يتخيل المعداد قدامه ويحل. طب هذا الشيء شو بفيدني؟ نحن بهالطريقة عم نعزز له الذاكرة البصرية، عم نعزز له الذاكرة السمعية. صار الطفل يستخدم كل حواسه بهذا الجهاز. لما الطفل عم بيعمل كل تركيزه إيديه، عم بيستخدم إيديه، عم بيستخدم عيونه، عم بيستخدم حواسه ليطبق هذه التمارين، نحن هيك حولنا الأرقام من شيء مجرد لشيء محسوس، فهذا الشيء نحفظ عنده بشكل كبير. تمام، فصار الولد يستخدم كل حواسه. نحن بنعرف إنه المواهب تطلع من خلال حواس الطفل، فأنا بهالطريقة أنا عم بنمي له إياه. لما بدي انتقل لمرحلة تانية اللي هي مرحلة الخيال، أنا رح نمي له الذاكرة. الطفل حيتخيل قدامه معداد يلي هو عم يحتوي على خرزات، بصير يتخيل إنه مثلا لما أطلب منه يرفع 3، بصير بالخيال يرفع لي 3، بس هو عم بتخيل إنه إيده على الخرزات. تمام، لهيك منشوفهم بيعملوا حركات بإيديهم هنن عم بيطبقوا التمرين. دائما بقولوا لي إنه شو هالحركات اللي بيعملوا، هو الطفل عم يتخيل. طب هذا الشيء شو بيفيدنا؟ أنا بهالطريقة الطفل عم نمي الذاكرة عنده، ما عم نميها بالرياضيات، عم نميها بالدماغ، فهذا الشيء بنعكس عليه إيجابا على كل مواد الدراسة. هلا بداية بيستعملوا الأباكور، بعدين بيستعملوا الذهن، يا ترى بيتطوروا لمرحلة إنه ما في داعي يعملوا هالحركات بالهواء، بصير ذهنيا بدون حركات يقدروا يعطوا الجواب؟ هلا حركة الإيدين كتير ضرورية، هي عم بتساعدهم كتير، وهي كونه عم بحرك إيديه هو عم بيستخدم كل حواسه. على فكرة لما عم بيستخدم إيديه كمان عم بيستخدم عيونه. أنا ليش عم بسألك سيد فاطمة؟ لأن منشوف أحيانا ببرامج المواهب أو الأشخاص اللي عندهم بالفعل مهارات خارقة، بتعطي للطالب فرضا عملية حسابية إن كان جمع أو طرح أو ضرب، بثواني بغمض عيونه بيعطيك الجواب بدون حركات إيدين. طبعا. فهذا بدي أسألك إياه، منقدر نرتقي بالطالب لهالمرحلة؟ هلا أنا كتير طلاب عندي أحيانا ما إنه بنظرة عينه، أنا عم بتخيل من نظرة عينه الخرزات عم تطلع ولا تنزل، فأنا ما برضى بقوله لا حرك إيديك، يعني أنا بهمني يحرك كل حواسه. نعم سيدي فاطمة، يعني عم تقولي حضرتك إنه مثلا ذكرتي إنه المواهب تطلع من خلال حواس الطفل. طبعا. وذكرتي إنه حتى بالنسبة للتخيل بناء على شو عنده ذاكرة. طبعا. طيب هلا نحن مثلا كنا نعرف كتير وكنا نقرأ شيء، طبعا هو بجوز ما أنا موجود حاليا عنا، إنه تعليم الأطفال عن طريق اللعب. صح. هلأ ممكن نحن نعتبر مثل مجرد، طبعا هلأ مستمعينا موجود أمامنا المعداد ملون شكله كتير حلو، يعني إذا شافه حتى شخص كبير بيقعد بلعب فيه. صحيح. نقول لذلك قد ايه ضروري يكون في وسائل إضاحية بمدارسنا لتركز الصورة عند الطفل. طبعا نحن طلعنا من التعليم التقليدي. نعم. مجرد الطفل عم بيكون قدامه المعداد وعم بيحرك الخرزات، فهو هلأ بفكر حاله عم يلعب. نعم. بالوقت اللي أنا بحقق فيه كتير كتير أهداف. نعم صحيح. تمام صحيح. فأنا طلعت له شوي من مبدأ أنه والله الطفل قاعد والدرس عم ينشرح له. نعم. لا هو نعم. الشغل عنده. أنا هذا اللي بيهمني، هو يحرك إيديه، حتى تركيز عيونه على الخرزة هون أنا بعلمه التركيز. فهو ما فيه أصلا يحل بدون ما يركز عيونه. نعم. حتى بعدين ما فيه يحل بدون ما يتخيل، فأنا هون كبرت له الخيال برأسه. نعم. هلا سيدة فاطمة، بنعرف في تفاوت بقدرات الأطفال على طبعا. الاستيعاب، وفي في أطفال بالفعل ما عندهم قدرة حتى على التركيز مثل أقرانهم. لما بيصادفك هيك نماذج، أنت مثلا كل شيء بيتقدموا لك كمرحلة أولى بدك تحطيهم مع بعض، بس كيف بيتم فرز الطلاب حسب كل واحد؟ الحلو بالحساب الذهني انه اي طفل عادي كيف ما كان مستواه بالدراسه فيفوت على برنامجنا. ليش؟ هلا نحن دماغ البشريه هي عباره عن شقين، ايمن وايسر. الشق الايمن هو المسؤول عن الخيال، عن الابداع، عن الصور، عن الالوان، والشق الايسر هو المسؤول عن المنطق، عن الرياضيات. فانت احنا شو بتلاقي طلاب بتحب الرياضيات ما بتحب العربي، بتحب الموسيقى ما بتحب الرياضيات، فهم بدون ما يحسوا بنشطوا شق وبنسوا الشق الثاني، بصير في عند الشق الثاني النوم، يعني بصير تجمد. تمام. الحساب الذهني شو وظيفته؟ وظيفته انه هو ينشط الشقين مع بعضهم. فهذا شو بيعمل عند الطفل؟ اول شيء بحل مشاكل كتير كبيره للطفل. الطفل اللي عم بفوت على الحساب بيقول لك انا ما بحب الرياضيات. تمام. لا، انا لما عم نشط له دماغه عم نشط له ككل. أول شيء صار عنده سرعة نمو عقل، ثاني شيء حلت له مشاكل بدون ما يحس، ثالث شيء هلا الطفل لما تنحل مشاكله بالمدرسة حيحب المدرسة، لما يصير يفهم الرياضيات حيحب أنصت الرياضيات ويحب الرياضيات. هذا حولته لإنسان مبدع، وخاص إذا كان صغير، فما بالك أنا أشتغل عليه إن هو وصغير ونشط له دماغه ككل. فأنت متخيلة ليكبر هذا الطفل قديش عنده حيكون إبداع. يعني لأن مثلا بتلاقي طفل طالب بكالوريا بيقول لك أنا علمي مو أدبي، أو واحد أنا أدبي مو قد العلمي، لأنه هو من الأساس عبي نشط شق ويترك شق التاني. الحساب الذهني لا، نحن بنشط شقين. فهذا حيحول لي طالب لإنسان مبدع كل ما هذا الحكي كلمة. ملموس نتائجه على الأرض سيدة فاطمة. طبعا. يعني هو الحساب الذهني دخل جديد، خلينا نقول، على مجتمعنا. وين بين آثاره الإيجابية أو كيف رح تبين برأيك؟ طيب، أنا اللي بدي العالم تعرف شغلة، الحساب الذهني هو مو عملية رياضيات على قد ما هو وسيلة. هو وسيلة لأهداف كتيرة. يعني مثلا بيجوني الأهل بيقولوا لي إنه ابني ضعيف بالرياضيات، بيقولوا إن هو مو شغلة الرياضيات، ابنك حيكون الحساب الذهني حينكس إيجابا على كل مواد الدراسة. الحساب الذهني هو تنشيط دماغ، تنشيط قدرات الطفل. أنا عم طلع من الولد قدراته، كل طفل عبقري بس بحاجة للأسلوب، بحاجة للأسلوب اللي أنا أطلع له قدراته. يعني بيعالج مشكلة، ما حقول مشكلات على قد ما أقولك عم يعالج كتير شغلات دراسية. انتباهه بالصف بصير عنده انتباه أكتر، بصير عنده تركيز أكتر. هلا أحيانا الطالب بيقول لك إنه أنا ماني عم بفهم، بس هو حرام ما بيعرف ينتبه، ما عم بيعرف يركز. أنا بدي ساعده. نحن دائما عنا العلم التقليدي ملامة للطفل، وين كان عقلك، انتبه، وين ما بتعرفوا إنه هذا الطفل ما عم يعرف. أنا بوجود هيك حساب ذهني أنا علمته يركز، علمته ينتبه، أنا نشطت له دماغه ليقدر يتحمل المعلومة. المناهج كل ما لها أصعب، فابني ولا ابنك ولا أي طالب حاجة كتير لهيك لنشط له دماغه. يعني ما بقى بده يبقى على العلم التقليدي، لأنه الأطفال ما بتبدع أبدا. هلا بشكل عام سيدة فاطمة، يعني كان دائما يقولوا الإنسان اللي ميوله علمية قادر على حل المشاكل بالحياة أكثر من اللي ميوله اللي هو بالأصل أدبي. يعني حتى بالفروع الأدبية بالجامعات كان يلي معدلاته عالية أكتر هو بصراحة كانت أصحاب الفروع العلمية مثل صحيح. الحقوق مثلا. صحيح، لأنه مادة الرياضيات، هلأ أنه لما عملت الحساب الذهني ليش اختاروا الرياضيات؟ لأنه أكتر مادة بتحاكي العقل. تمام. وأكتر مادة بتنشط دماغه، وأكتر مادة الطفل ما فيه، لأن تلاحظ أي طفل عم بحل أي مسألة رياضيات ما فيه يشرد. فإجباري بده يكون عقله موجود ليقدر يعمل العملية. فمشان هيك اختارت الرياضيات كوسيلة، كوسيلة لتنشيط دماغه. هلأ منعرف من قبل كانوا الأهالي يتباهوا مثلا يجيبوا أبنائهم يسألوهم فرضا بجدول الضرب. تمام. بكل العمليات الحسابية اللي هنن حافظينها، وكان في بعض الاباء بالفعل يركزوا على ابنائهم انه اجمع لي كذا بذهنك، كان فيها الموضوع كان موجود. صحيح. بس قلتي لنا خبرتين انه هذا العلم من اليابان. من اليابان. هلا اول شيء تم ابتكاره من قبل الشعب الصيني من 2000 قبل الميلاد. تخيلي قديش قديم. فكانوا يعملوا عمليات حسابيه لانه كانوا يشتغلوا بالتجاره. انتقل من الصين على اليابان، بلشت اليابان تعمل عليه تعديلات وتطور. ماليزيا منتصف التسعينات حبت الفكرة كتير، أخذته وحولته لبرنامج عالمي صار اسمه اليوسيماس أو الحساب الذهني، ومنه انتشر للعالم ككل للوطن العربي. دائما كان السؤال إنه ليش الشعب الصيني والياباني شعب ناجح ومنتج؟ فلما راحوا لقوا هذا هذا الحساب الذهني ضمن منهاجهم الدراسي، فهذا الشيء عكس إيجابا على كل أجيالهم. كلياتنا بنعرف شو يعني اليابان، وجيل اليابان وقديش في إبداع عند اليابان، لأنه نحن نشتغلوا على الطفل من عمر 5 سنين إنه ينشطوا له دماغه، فإنسان إجباري حيطلع إنسان مبدع. طب أكيد أنت طلعتي على مناهجنا الدراسية يعني خلال عملك هيدا، شفتي إنه موجود موضوع الحساب الذهني أو موجود بخجل أو مجرد إشارة صغيرة؟ لا، مجرد خجل وما منعطى حقه أبدا. نحن للأسف ساعتنا على التعليم التقليدي اللي هذا عم بيرجع طلابنا لورا كتير، ما عم بيقدمون أبدا. يعني هلأ الحساب الذهني عم تأخذ يعني فقرات صغيرة بالمدارس ومرار الكرام يعني. نعم. طب هلأ إذا بدنا مثلا مثل المثال كيف تعطي حضرتك، تفضلي مثلا. هلأ مثلا أنا بخلي الطفل يتخيل. نعم. تمام، مثلا بقول له 20. نعم. وعشرين وخمسين ناقص 40 زائد 10 زائد 30 ناقص 60 هالجواب 30. تمام. هلأ أنا أقول لك شغلي، حتى الأطفال عم تبدع أكثر من الكبار. يعني مثلا حعطيكي تمرين ثاني، أنا حاليا عم بعطي على إيدي مثلا 70 20 ناقص 40 زائد 10 زائد 20 ناقص 70 جواب 10. تمام. هلا انا مو لاني مدربه فيني اعمل هيك، لا، خلينا بشخصك انت. مثلا كيف حسبتيها؟ حسب بدي اقول لك شو مثلاً. انا تخيلت المعداد قدامي. نعم. وتخيلت الخرزات. نعم. لما رفعت 20 تخيلت حالي عم برفع خرزتين. نعم. ولما قلت كمان 20 ثاني كمان رفعت خرزتين، قد صاروا فوق 40. نعم. 40. نعم. تمام. نعم. مثلا او بقول 50 بنزل 50 صاروا 90، هيك بعلم الطالب. هي اللي قلك شغلة. هلأ هيدا جمع سهل ست فاطمة، بس أحياناً نشوف في عمليات أعقد. طيب أوكي، مثلاً أنا مكوني من كذا خاني مثلاً. هلأ هي مستويات الحساب الذهني. في عندك 6 مستويات، بعد 6 مستويات بيجي الضرب والقسمة. المستويات بيجي من 1 2 3 6. أوكي. هلأ أنا الطالب أول ما يفوت عندي فوتو على الزيرو بياخد الآحاد، كل مستوى بصير ياخد عشرات، بصير ياخد مئات. وجد يعني الأولاد عم بيبدعوا فيها، عم يصبروا فاطمة الأهل أحيانا ليتلاقوا نتائج. يعني عم بيصير أنه هالدورات عم يتبعها بعض الأهالي يحطوا أبنائهم، عم يضل مستوى أول تاني ما كتير عم بيشوفوا نتائج، عم ينسحبوا، عم يقولوا ما كتير مجدي. هو بده بالفعل ليبين على الطالب هالسرعة هي وهالمهارة كم دورة تقريبا؟ يعني أقول لك شغلي، هلأ أنا طلابي الموجودين من مستوى الزيرو عم بلاقي فرق، هم بيجي على حساب اهتمام المدربة واهتمام الأهل. دائما أنا بقول لهم الطالب يبين على التدريب 40% من المدرب و60% من الأهل. تمام. نعم. على قد اهتمام المدربة هالطفل واهتمام الأهل قد ما بتلاقي نتيجة أكثر. يعني الفترة الزمنية قد ايه ممكن تكون؟ بقول لك شغلة، هلا دائما كل مستوى بياخذ 12 جلسة معنا. 12 جلسة. بيختلف بين الصيف والشتاء. نعم. بالشتاء مشان دراستهم بنعمل يوم واحد بالأسبوع. نعم. وبالصيف؟ وبالصيف يومين لثلاث أيام. وبالفعل بلاقوا نتيجة كتير كبيرة. يعني أنا في كتير طلاب عندي، مثلا الطالب اللي كان ياخد معه الدرس ساعة، بعد دخوله لمستويين صار ياخد معه نص ساعة. نعم. تمام. الطالب يلي عنده كان مشاكل بالصف خفت مشاكله، صار عنده قدرة أكتر لفهم مواد ككل. هلأ ما شاء الله أنت ما تعبتي من الحساب، نحن تعبنا، لكن نتركك هلأ، نترك فاصل. أوكي. مستمعينا من جدد تحيتنا لكم ومنذكركم عم تسمعونا على هواء إذاعة أمواج اف ام بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. اليوم برنامج وفقرة بيتي الثاني معنا سيدة فاطمة رمضان مدربة في الحساب الذهني. جدد ترحيبنا فيك سيدة فاطمة. هلأ إذا بدنا نقول أنه أهمية وجود علم وهو الحساب الذهني بحياتنا بالمناهج، شو ممكن تفيدين بهالموضوع؟ هلأ أنا اللي بدي أقوله أنه مع دخول التكنولوجيا لكل بيت، هذا الشيء أثر تأثيرات سلبية على المجال العقلي، على المجال الاجتماعي. لما الطفل عم يلعب ألعاب إلكترونية فهو بحقيقة بيكون بعزلة اجتماعية، تمام؟ فنحن بحاجة لهذا الطفل أنه نطلع له القدرات الموجودة عنده بالوقت اللي قدرات دماغ الأطفال كتير كبيرة وهائلة، فنحن ما بدنا نجمدها. هلأ الطفل بيقدر بيعالج 2 مليون معلومة ثانية، تخيلي يعني أي دماغ بشرية تقدر تعالج 2 مليون معلومة في الثانية. فنحن بدنا نستثمر هالشيء عند أطفالنا من خلال برنامج بيطور لهم دماغهم، بينشط لهم عقلهم، بيساعدهم بكتير مشاكل موجودة عندهم. فمشان هيك وجود هيك برنامج بحياتنا ولا بمدارسنا هنطلع جيل ناجح، هنطلع جيل مبدع، هنطلع جيل قادر انه هو يبني وطن بكل معنى الكلمة. هلأ ذكرتي أنه ما له علاقة هذا العلم أبدا بمهارته للشخص بالرياضيات، يعني ممكن طالب ما يكون متفوق بالرياضيات أو ما بيحب هالمادة يتميز عندكم بالحساب الذهني؟ طبعا طبعا. عم تقدري تقنعي يعني هلأ عادة الأهالي مثلا بيشوفوا هالولد عنده ضعف بمادة بيسجلوا فرضا باللغات، بيسجلوا لغة بيحبوا مثلا حاسينه كتير عنده نشاط بيسجلوا شيء عزف مشان يهدوا، فهلأ بيشوف عند ابنه ميول للرياضيات ممكن يقول أنا ابني شاطر ما بده. صحيح. هي ما خاصة قلتي أنت؟ لا ما لها أي علاقة، وأنا دائما بحب مع الأهالي يشوفوا الشيء بعيونا أكثر من الكلام. فالولد لما عم بيفوت وعم بيشوفوا كيف عم بيحل عم بيصير أسرع من الآلة الحاسبة بحل أي تمرين، لما عم بيشوفوا كيف عم بيحب بالإضافة لألعاب المهارات التفكير الموجودة. يعني كمان أنا الحساب الذهني إحنا دائما بنفوت فيه ألعاب مهارات مشان الطالب ما يمل، ما يحس حاله مالي، يعني مشان طلعه شوي من جو المدرسة. تمام. فوجود ألعاب بالإضافة للحساب الذهني هذا الشيء عم ببسط الطالب. يعني كتير طلاب بتقول إنه بتفكر حالها هي قاعدة إنه عم تلعب بالوقت اللي أنا عم بحقق كتير أهداف موجودة عندها. وهذا المهم، مو المهم إنه أنا أعطي الدرس وخلص إنه الولد فهم ما فهم، المهم أنا في نتيجة ولا ما في نتيجة. فأنا من خلال ألعاب مهارات تفكير من خلال الحساب الذهني، لا إنه أنا الأهالي بيشوفوا النتيجة بعينهم. طب أنت حضرتك أنه كمان لما سألناك قدي الفترة الزمنية ممكن يتعلم فيها الطالب وقدي لازم يكون كم دورة، قلتي كمان بيعتمد على دور الأهل، مثل الأهل شو هم ممكن يكون دورهم؟ دائما دور الأهل أنهم يتابعوا مع طفلهم. نعم. دائما نطلب وظائف بالشتاء بتكون كتير بسيطة مشان ما يأثر على دراستهم، وبالصيف بتكون مثلا 3 صفحات أو 4 صفحات أنه وجود الأهل جنب الطالب. أنا دائما بقول لهم حددوا لي وقت صفحة قديش بتاخد معكم مشان البطء اللي التشتت الموجود عندهم بالمدرسة. فلما الام عم تقعد جنبه وعم تحدد له ساعة مثلا انت عم تاخد معك 3 دقائق 4 دقائق الصفحة، مرة على مرة الولد بده تشجيع، بده يحس حاله انه مو بس معلمته واهله كمان جنبه لانه هذا شيء مهم. لازم نحسس كمان الطفل بأهمية الاشياء اللي عم ياخدها، كل ما حسسناه بأهمية الحساب الذهني كل ما أبدع فيها أكثر. بدنا لنقتنع نحن أول شيء بعدين لنقنعه. هلأ عادة مرقت فترة الآلة الحاسبة صارت تنوب عن الشخص حتى أنه ما يحاول يجمع موجود الآلة الحاسبة. وقت اللي بنرجع للحساب الذهني بنكون عم نرجع لورا ولا لا؟ بالعكس مثل ما ذكرنا بنكون عم نطور المهارة. هلأ لقول لك شغلة، الطلاب بتكون أسرع من الآلة الحاسبة وذهني. هلا احيانا مو دائما الآلة الحاسبة موجودة بين ايدينا، فهو بيقدر يحل لك اي رقم، بس طبعا مو فورا، كله بده وقت ليخلص كل مستوياته. بيقدر يحل لك اي رقم خلال مدة زمنية قصيرة. ومثل ما قلت مو المهم ان هو صار اسرع من الآلة الحاسبة، المهم انا عم نشط له دماغه. نعم. المهم صار عنده ذكاء، المهم دماغه شغالة طول الوقت. لا مثل ما برجع وبقول الألعاب الموبايل الألعاب الإلكترونية جمدت عقول الأطفال بشيء مو طبيعي. فلما عم بيروح على المدرسة عم بيكون عنده صعوبة بقى يرجع ينشط دماغه، صار بده وقت. تمام. فوجود هيك برنامج أنا عم نشط له دماغه بدون ما أزعجه وهو مبسوط حتى. طب في ردود أفعال كانت من الأهالي إنه انتبهوا إنه ابنهم تغير بنواحي كتير بالحياة أو بالدراسة أو إنه كان بطيء أو ما ينتبه أو يسرد أو ما يركز مثلا؟ طبعا طبعا. هلأ حتى يعني أنا كتير بسمع منهم الأكتر مشكلة بيعانوا من الأهل هي إنه البطء، إنه الدرس عم ياخد معه ساعتين، لا عم بعلمه بدون ما يحس السرعة، بعلمه بدون ما يحس الانتباه. حتى بشخصية الطفل بتغير، مو بس دراسيا، يعني الطفل الخجلان تلاقي قوية شخصيته أكتر. الطفل يلي ما عنده ثقة بنفسه بزيد ثقته بحاله كتير كبيرة، لما عم بلاقي حاله عم بيحل أرقام كبيرة، لأنه بيحلوا تقريبا 20 رقم بدقيقة، تمام؟ فبحس حاله انه هو هذا، يعني هو برنامج الدعم النفسي، انه هو انسان بيقدر بيطلع معه كل شيء. اذا بيطلع، اذا قدران يحل هالعشرين رقم خلال دقيقه، معناته هو بيطلع معه كثير شغلات. واطفالنا بحاجه دائما لكلمه، لكلام ايجابي منا. يعني نحن بقول لك شغله، دائما الطفل، في احصائيه بتقول انه الطفل بيسمع كلمات سلبيه من عمر 7 سنين ل 14 سنه، شيء مو معقول. تمام، بتكفي حياته كلها بتطلع شخصيته مكسورة، تمام؟ فالطفل بحاجة يسمع كلمات إيجابية. فأنا لما عم بياخد هاي الدورة وعم شوف حاله كيف عم بيحل، عم شوف حاله قديش الاهتمام فيه، هذا عم يعمله دعم نفسي، وعم بيأثر على دراسته، على شخصيته، وبعدين على حياته. كيف بتدخلي على نفسية الطفل ست فاطمة؟ أكيد عندك أسلوبك الحلو، مثل بيقولوا طلابك بيحبوكي، مميزة عندهم. شو أسلوبك معهم؟ كيف تفهمي كل طفل لحاله، كل واحد احتياجاته كيف؟ إيه، أنا بدي أرجع أقول لك شغلة، كل طفل عبقري، بس نحن بحاجة نعمل له الطريقة لنطلع هالقدرات الموجودة داخله، تمام؟ أنا لما الطالب عم بعمل له ألعاب جديدة، ألعاب مهارات، الأباكوس الموجود قدامه أو المعداد اللي عم بيحل عليه، تمام، عم بعطيه وقته، عم بعطيه وقته ليشرح اللي هو بده اياه. انا احيانا كثير بطلع الطلاب هو يشرح الدرس، تمام، عم بعمل له دعم نفسي بهالطريقه، عم بخليه عنده ثقه بحاله. بشوف دائما ان الطفل الخجول اللي ما انه قدران يحكي، بخليه يزيد ثقته بحاله اكثر، بخليه هو اول واحد يحل، اول واحد يحكي. فهذا الشيء مثل ما قلت لك، الطفل هو بحاجه كلمه حلوه، بحاجه دعم نفسي اكثر بكثير ما انه بحاجه انه نحن دائما نكسره، انه انت ما بصير، انت ما بطلع معك، انت هيك. طب كمان ليش ما بنقول اذا من ناحيه تانية، انه اي شيء ملزم حتى لو كان للكبار بتلاقيه بيعملوا بمضض، ما بالك الصغير؟ يعني الطفل الصغير لما بكون مثلا رايح على مثل هيك دوره الحساب الذهني، انه ما انه كثير مجبر، ما في هالوظائف، او ممكن يكون في شيء ملزم، او انه ممكن ياكل مثلا بقول بهدل من الانسه، يعني بتلاقي هون ممكن يبدع اكثر. كانوا يقولوا الالزام مفسده الالتزام. صدقيني انا ما بعرف اذا الفكره لحضرتك وصلت. يعني هم لما عم بيروحوا على هيك مثلا دوره، عم بيروحوا كتسليه، لذلك ممكن التسليه يكون في نتائج ايجابيه اكثر. لهيك بدايه الاسئله لما سالت حضرتك انه كثير لما بتكون في وسائل ايضاح او منعلم الطفل عن طريق اللعب ممكن توصل اكثر. صحيح صحيح. وحتى اقول لك لروح الجماعه الموجوده، انا دائما لما احطهم مع بعض، التنافس الموجود بيناتهم، روح الجماعه، الطالب هو التحفيز الموجود بين المدربه والطلاب. يعني انا في كثير طلاب عندي فاتت انه ما كثير مهتمه، بس مع رفقاتها والمنافسه الموجوده تحولت لشخص ثاني تماما. فمشان هيك مو دائما الالتزام، الطريقه هي اللي بتلعب دور اكثر بكثير. هلا الطريقه نحن ما فينا نضبط انه ممكن بالمدارس ممكن تكون طريقه بصراحه. صحيح. بصراحه اولا الاعداد الهائله للطلاب، ثانيا المعلمات اللي مثلا هن بس بدهم يلحقوا المنهاج، طبعا هذا حقهم يعني. صحيح. لذلك انا لما في اسباب كثيره عم تخلي انه هون ممكن كثير ابدع بالحساب الذهني. طب اذا بدنا نحكي عن الشرائح العمريه اللي ممكن تدخل بهذا او مثلا تنجح بهيك برامج، في عنا فئات الاطفال من عمر 5 سنين ل 12 سنه. نعم. وبعتبرها من اهم الفئه، لانه هذا الطفل هاي الفترة بكون بتمتع بخيال واسع الطفل. نعم. وبكون عنده قدرة على الاستيعاب البصري والصوتي بشكل كتير كبير. نعم. فأنا لما عم بعلم الطفل من عمر 5 سنين ل 12 سنة بزيد نسبة ذكائه بشكل كتير كبير. تمام. في عندك مرحلة اليافعين من عمر 12 سنة ل 18 سنة. نعم. في عندك مرحلة للكبار دائما عم بيكون من عمر 18 سنة وما فوق. بالنسبة للكبار دائما عم بيكون الإقبال من قبل الأكاديميين والتربويين والمعلمين، بهدف إنه يطوروا مهاراتهم وكفاياتهم المهنية، كمان مشان يطلعوا على أهمية هاي التقنية اللي هي بتنعد من تقنيات التعليم قديما وحديثا. تمام. إيه، فأنا بس أنا برأيي إنه الطفل كل ما كان أصغر كل ما عنده استوعاب أكثر. يعني ممكن نلاقي عندك حدا من المتدربين من الكبار حابب هيك يتدرب مع مثلا مع ابنه أو مع بنته أو. إيه طبعا. هلا دائما ما في تخصص مثلا؟ لا، في مثل ما قلت لك الكبار من عمر 18 سنة وفوق. إيه، أما طب مثلا ممكن تحطي طالب عمره 5 سنين مع واحد عمره 12 سنة؟ إيه ممكن. لك شغلي. هلا دائما الاهل بيسالوني نفس السؤال انه ابني صف اول بدك تحطيه معه صف خامس؟ صدقيني احنا الصف الاول بيبدا عندي اكثر من صف الخامس على حسب قدرته. هي ممكن تشكل مشكله عند الطالب صف الخامس انه سبقه الصغير، يعني كمان هيدي ممكن تعمل حساسيه. لا ما حتعمل حساسيه على قد ما بكون في حماس. تمام، لانه انه انا لما الطالب صف خامس عم يشوف طالب صف ثاني عم بيقدر يكون اسرع منه. على فكره الحماس هو بيلعب دور. انا لما صوره فيديوهات وحدد لهم وقت ويشوف اصغر منه كان اسرع منه، ثاني يوم بيقول لي انا كنت طول الليل عم بتدرب بدي اكون اسرع منه. فهذا الشيء كثير عم بحبه، بيعمل منافسه حلوه بيناتهم، هذا الشيء عم بيؤدي لتطور بيناتهم. طيب عملوا الدورات ست فاطمه ووصلوا لمستويات جيده، انتم هلا انتشر كثير هذا العلم بمعاهد عديده خاصه خلينا نقول على مجال طرطوس، بعدين شو بتعملوا؟ بتعملوا نوع من المسابقات بين بعض او بتعملوا نوع من التحدي؟ انا بتمنى هذا الشيء يصير. هلا انا دائما بكل البلدان عم بتنعمل انه عم بيطلعوا بيعملوا منافسه بين المحافظات، عم بيعملوا منافسه بين المعاهد. هذا الشيء عم بيخلي الطلاب يعني يكون عندها منافسة كتير قوية. أنا بتمنى إن شاء الله يصير هيك شيء لأنه عن جد رح تنعكس إيجابا على كل الطلاب. طيب هلأ بالنهاية شو بتحب تخبرينا كمان؟ أنا بحب لكم إنه أهداف الحساب الذهني كتير كبير، هو عبارة عن دعم نفسي لكل طالب، وبتمنى أنا كل إما عم تسمعنا إنه دخل ابنه بهيك دورات، لأنه بالفعل دورات كتير مهمة. ما بتأثر على أبدا على وقته الدراسي؟ لا ابدا، لانه نحن مثل ما قلت لك بشتويها بكون يوم واحد، ما بكون كثير وظائف. مهم الطالب عمليه تنشيط يعني مستمر. انت ممكن تكون هي رديف للدراسه طبعا. انا يعني هي كمان بتعتمد على الاستمراريه، ما بتعتمد انه والله دوره واحده وخلص. طيب هلا هذا بيقودنا لسؤال وبيهم كثير الناس من المستمعين ست فاطمه، لانه بتعرفي انت الاوضاع الماديه حاليا تقريبا كلفه الدوره الواحده قد ايه؟ وسطياً 8000 وستختلف من معهد لمعهد. تمام، شكراً كتير إليك ست فاطمة، نتمنى لك التوفيق بعملك ومع الطلاب الحلوين، وإن شاء الله دايماً هيك نضل عم نلحق العلوم الحديثة ونقدر نسعى ونرتقي بطلابنا نحو الأحسن. وأنا بشكركم كتير وبشكر إذاعة أمواج، بشكرك ندى وبشكرك أرام. أنا بالفعل بتابعتكم دائماً، برنامجكم بجنين وإن شاء الله دائماً على تواصل. شكراً إليك، نورتينا. مستمعينا رح نترككم هلأ مع زميلتنا رابعة يوسف وسحر الوتر. هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك وأهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم وأجمل خبر في الدنيا؟ هل عندك شك؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عيني سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي؟ مساء من نافذة الكلمات.